أسأل الشيخ في مسألة الجهاد في حالة الآن الجهاد في البلاد الإسلامية لا أقول ساقط بل هو حكم واجب قائم، ولكن ليس للأمر المستطاع بما حكم به المسلمون من نظم الثروة المستوردة كما تعلمون، والحكم إذا لم يقم على أساس تبني الإسلام دينا وشرعا أولا ثم على أساس بعض نصوصه فقوله في القرآن الكريم ثانيا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، فلا يمكن الجهاد كما هو واقع اليوم مع الأسف في أكثر البلاد الإسلامية، ولكن قد فتح باب الجهاد للأوغاد، وهذه فرصة سنحت لبعض المتعطفين للجهاد في سبيل الله عز وجل، وقد نفر الكثيرون منهم إلى تلك البلاد وجاهدوا، ومنهم من قتل ومنهم من صبر ولا يزال ينشد ويجاهد ما استطاع إلى ذلك سبيلا. هناك الجهاد متيسر كان وأرجو أن لا يزال، لأنكم سمعتم بما اتفقت عليها الدول الكافرة ومشت في ركابها الدولة المسلمة وهي الدولة الباكستانية التي كانت تساعد الأفغانيين في جهادهم مساعدة كبرى، والآن فقد انقلب الوضع هناك، ولا ندري لأن العاقبة ستكون خير للجهاد الأفغاني إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.